والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن نعم الله جل وعلا على عباده عظيمة، ومن نعمه على عباده أن بلغهم الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، فتلك نعمة عظيمة تستحق من العبد أن يشكر الله جل وعلا، لأن ثواب الحج لا يقدر قدره إلا الله. إذا وفق العبد لحج مبرور رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب والآثام، له الحسنات وليس عليه أي سيئة، فتلك نعمة عظيمة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وبر الحج أن يحفظ الحاج جوارحه، يده ورجله ولسانه وعينه وفرجه وأذنه مما حرم الله جل وعلا، فإذا وفق العبد لذلك كان حجه مبرورا، وإذا وفق لبر الحج فليس له جزاء إلا الجنة. جزاء الحج عظيم، لأن المرء منذ خرج من أهله وهو في عبادة، هو في عبادة حتى يرجع إليهم، نومه عبادة ويقظته عبادة وأكله وشربه ومشيه وحركته كلها عبادة، لأنه خرج بهذا النسك العظيم وهذا الركن العظيم لأدائه. وكان في السابق قليل من يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام، قليل، والآن والحمد لله تيسرت السبل وآمنت الطرق والحمد لله، فسهل، فتجد البعيد يصل إليه بسهولة ويسر مثل ما يصل القريب والحمد لله، فتلك نعمة عظيمة. ولما يترتب على الحج من المشقة ما أوجبه الله جل وعلا على كل العباد، وإنما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، لأن كثيرا من المسلمين يتمنون أن يقدروا على الحج ما يستطيعون، فمن وفق للوصول إلى هذه البلاد فليحرص على أن يكون حجه مبرورا، وهذا يتأتى من قبله، يتأتى من قبله، لا يتساهل فيحصل على هذه الجائزة العظمى. الله جل وعلا يسر لك الوصول، بقي عليك الشيء من قبلك، لا تغضب، لا تزاحم، لا تؤذي، لا تمد يدك إلا فيما يرضي الله، لا تخطو بقدمك إلا فيما يرضي الله، لا تنظر بعينك إلا فيما يرضي الله، لا تستمع بأذنك إلا فيما يرضي الله، لا تأكل ولا تشرب إلا ما هو حلال تستعين به على طاعة الله، بهذا يكون حجك مبرورا. إذا حفظت جوارحك وحواسك وحفظت فرجك وبطنك بر حجك، والمكافآت عظيمة، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. من الناس من يكون حظه من حجه التعب والعياذ بالله، يشتم هذا ويؤذي هذا ويزاحم هذا ويضرب هذا ويتكلم في عرض هذا ويسرق مال هذا ويضايق هذا، فإن حصل على شيء من الحسنات بأعماله توازعها الغرباء، أخذوها ما بقي له شيء. وربما عمله لا يسدد ما عليه فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع على ظهره، سيئات غيره توضع عليه والعياذ بالله، لأنه ما سدد حسناته، ما كفت الغرماء، أن ما فيه لا دينار ولا درهم ولا شيكات ولا حوالات ولا شيء من هذا، ولا متاع ولا ثياب ولا غير ذلك، وإنما فيه الحسنات والسيئات. سدد من حسناتك، فإذا انتهت ما تقول خلاص قضيت. يطرح على المرء من سيئات الآخرين يتحملها عنهم فيكون مفلسا والعياذ بالله، فيطرح في النار. وله أعمال صالحة كثيرة، يأتي بأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الجبال حسنات، لكن يتناتفها الغرماء، كل يأخذ حقه، ولا يقال هذا ضعيف أو هذا مسكين أو هذا كذا، كل يأخذ حقه من عند الله جل وعلا أحكم الحاكمين، ما يضيع لأحد شيء. فتؤخذ، يتنازع الناس هذه الحسنات العظيمة التي قدمها في الدنيا. انتهت الحسنات والعياذ بالله، مهما تكون إذا كان الطلب كثير، انتهت الحسنات ماذا يقول؟ يؤخذ من سيئات فتطرح عليه، يحمل إياها، الحسنات ذهبت والسيئات كثرت، ومآل حينئذ والعياذ بالله إلى النار. فليحذر المسلم أن يكون من المفلسين في الدار الآخرة، فلس الآخرة عظيم وخسارة عظيمة، خسارة إلى الأبد، يكون المآل إلى نار جهنم والعياذ بالله. وخسارة الدنيا بسيطة، قد يخسر الإنسان مال فيصبر ويحتسب ويؤجر عليه يكون خير له، يخسر حاسة من حواسه، عضو من أعضائه، يصبر ويحتسب فيؤجر، يكون له في هذا خير، ما هذه خسارة. لكن الخسارة العظمى خسارة الدار الآخرة، الخسارة في الدين والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن تمتد يده أو لسانه إلى غيره بالأذى فيهلك. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه بسبل الخير، قال أنا أدلك على ملاك ذلك كله الذي يمكن تتمكن به من جميع الأعمال الصالحات ويحفظك ويسلم لك رأس مالك؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، لأن المرء قد يتكلم بالكلمة مثلا يريد أن يضحك الآخرين فيقال فلان حبيب، فلان مرح، فلان يونس من معه، يريد أن يضحكهم يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحسده الألسن، فلان طويل فلان قصير فلان كذا فلان كذا. والكلام في الغير وإن كان سهل في نظر الإنسان بسيط فشأنه عند الله عظيم. لما قالت عائشة رضي الله عنها عن إحدى أمهات المؤمنين ضراتها: حسبك من فلانة كذا. يقول بعض الرواة أنها قال إنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. تغير ماء البحر هذه الكلمة، وهي ربما تكون فعلا قصيرة لكنها خرجت منها على سبيل الذم. حسبك من فلانة كذا، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، غيرت ماء البحر. فليحذر المسلم أن يؤذي أخاه المسلم بلسانه أو بعينه أو بيده. الهمس والإشارة بالعين على سبيل السخرية أو التهكم شأنها عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو كلام باللسان، ما جرحوا وما ضربوا وما آذوا، وإنما تكلموا في شيء من أمر الإفك. فليحذر المسلم أن اجتهاده في الأعمال الصالحة ثم يتوازعه الغرماء كأنه يعمل لغيره، الغرماء يأخذونه ما يبقون له شيء. يحفظ لسانه ويده ويجتنب الحرام ويكثر من التضرع إلى الله جل وعلا. فالدعاء مستجاب بإذن الله ما لم يدعو المرء بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فعند هذا ييأس ويترك الدعاء، فيكون هذا والعياذ بالله قنوط من رحمة الله. فالدعاء مستجاب، وقد يؤخر الله جل وعلا الإجابة وهو قد استجاب لعبده، لكن يؤخرها لأنه جل وعلا يحب من عباده أن يتضرعوا إليه. فالإجابة قد تتأخر لكنها ما تتخلف، والإجابة قد تكون على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أنواع. قد يعجل الله لعبده ما دعا به، وقد يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وقد يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. كلما أكثرتم الدعاء أكثر الله العطاء. فيستشعر المسلم قرب رحمة الله منه وأن الله يستجيب له، لا يصيبه يأس أو قنوط فيخسر، ويرفق بنفسه ويرفق بإخوانه المسلمين، لا يكلف نفسه ما لا يطيق فتبرك وتعجز، ولا يشق على أحد من إخوانه المسلمين. يحتسب هذا حتى لو أوذي أو زوحم أو أسيء إليه يتحمل ويصبر، لأن الله جل وعلا مطلع ويثيبه على هذا، يثيبه على صبره وعلى تحمله وعلى عفوه عن إخوانه المسلمين الشيء الكثير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله يحب الصابرين. فعلى المرء أن يتذرع بالصبر والحلم والتحمل احتسابا لما عند الله جل وعلا من الأجر. ومن المعلوم أنه عند اجتماع الناس وكثرة الناس في الأماكن أنه يحصل شيء من الأذى على بعض الناس، أذى قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود، فعلى من جاءه شيء من الأذى أن يتذرع بالصبر احتسابا وطلبا لثواب الله، لأنه ثم ماذا إذا شتمت أخاك المسلم أو دفعته بيدك كأنك تريد الانتقام وأنت خسرت، أنت انتقمت من نفسك. إذا أساء إليك قل سامحك الله، قل عفى الله عني وعنك، أنت حاج وجئت تطلب فضل الله فأنا أسامحك عما صدر منك نحوي لله تعالى، فالله يثيبك الثواب الجزيل، لا تخفى عليه خافية. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أنت أحببت هذا لأنه تعرف أنه جاء من أقاصي الدنيا يطلب فضل الله، فأنت أحببته لله فالله يحبك. إذا عفوت عنه لله، أنت لا تعرفه تستطيع تدفعه تستطيع تنتقم منه وتذهب، لكن تركت هذا تطلب من الله العوض فيعوضك الله جل وعلا الشيء الكثير. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. تقول لأخيك المسلم مثلا سامحك الله، وفقك الله، هداك الله، عفى الله عني وعنك، ما تظن أنها، تظن أنها شيء يسير هذه ويسيرة في اللسان، لكن ثوابها عند الله عظيم. والعكس بالعكس، إذا قلت له مثلا أخزاك الله، أو قلت لعنك الله، أو قلت قبحك الله، مخرج الكلمتين هذه والتي قبلها قد في اللسان سواء، لكن شتان ما بينهما. قد يكون مثلا أساء إليك بغير قصد وما قصد الإساءة، وإنما سقط عليك ودفع أو نحو ذلك، فقلت له أخزاك الله وهما عمل شيء نحوك بقصد، وإنما قد يكون بغير اختياره فدعوت عليه بهذه الدعوة وهو ليس أهلا لها، لأنه جاء من مكان بعيد يطلب فضل الله وعفوه ومغفرته، فالله جل وعلا قد يكون غفر له بتعب هذا وأنت ينتقم منك بسبب كلمتك هذا. لا تظن أن تبلغ ما بلغت، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، أعوذ بالله. فلا يدعو المسلم على نفسه ولا على أخيه المسلم إلا بخير، وإذا دعوت لأخيك المسلم بخير الملك يسمع كلامك ويقول آمين ولك بمثله. وإذا دعا لك الملك فدعوته مستجابة، يستجيب الله للملك فيك في دعوته لك. كان بعض السلف إذا أحب شيئا أن يحصل له في الدنيا دعا لأخيه المسلم بشيء من هذا في حال غيبته، فيؤمن عليه الملك ويقول لك بمثل فيحصل له ذلك. فعلى المسلم وخاصة في هذه الديار المقدسة المباركة التي هي أفضل البقاع وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشعر عظمتها. وإذا استشعر أن الوحش الوحش في هذه الديار له كرامة لا يصاد، الطير لا يؤذى ولا ينفر، الشوك الذي يؤذي ما يكسر، احذر جنب الشوك ودعه في مكانه، لا يعبد شوكه، الشوك له حرمة، كل هذا بحرمة بيت الله بجوار بيت الله. فما بالك بالطائف، الرجل الصالح المسلم جاء مصلي لله طائف في بيته يسأل عفوه، فحرمته عظيمة عند الله جل وعلا. فاحذر أن تنتهك حرمة أخيك المسلم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز طواف التطوع بعد طواف الإفاضة؟ طواف التطوع يجوز بل يستحب في كل وقت من ليل أو نهار، وقت صلاة أو وقت نهي، كل وقت. طفت طواف الإفاضة فوجدت قدرة على الطواف طفت طوع، كل وقت. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف الذين هم قريش حول الكعبة، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تقول هذا وقت نهي أو هذا لا يسوغ فيه الطواف، لا، كل وقت يسوغ فيه الطواف. وإذا طفت فصل ركعتين سنة الطواف. يقول السائل: هل يجوز أن أرمي عن والدتي العاجزة الجمرات؟ نعم يا أخي، ترمي عن أمك أو عن زوجتك أو عن ابنك أو بنتك الصغار إذا لم يستطيعوا الرمي فترمي عنهم، لأن جابر رضي الله عنه يقول: رمينا عن الصغار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يقول السائل: إن هناك أناس إذا عملوا خلاف الكتاب والسنة قالوا إنها سنة حسنة. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني تبتكر شيئا من أمور العادة، يعني التي هي أمور دنيوية، مثلا تركب حمار، تركب جمل، تركب فرس، تركب سيارة، لا بأس عليك، لكن تبتكر طريقة للصلاة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. تأتي بشيء ما أتى به الرسول وتقول هذه سنة حسنة، لا، هذه يسمى في لسان الشرع بدعة، بدعة سيئة، بدعة ضلالة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما مطلوب منك أن تجدد ولا أن تأتي بشيء جديد، وإنما مطلوب منك أن تتبع. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبع محمد. سد الله جل وعلا كل طريق يوصل إليه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه. تأتي بطريق يخالف طريق الرسول أنت خسران. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال ليست أعمال قبيحة، زنا وسرقة وشرب خمر، لأن هذه ما يتوقعون لها ثواب، وإنما هي أعمال ظاهرها الصلاح يتوقعون لها الثواب، لكن لما كانت على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها. فمن أراد النجاة لنفسه فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة الحسنة مثلا أن تحيي شيئا من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تبدأ بشيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتدي بك الآخرون. نعم، جاء سائل محتاج مثلا فتوقف الناس عن الصدقة عليه فسارعت فأعطيت، فقلدك الآخرون، فيكون لك أجر صدقتك وأجور صدقاتهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنك أنت التي فتحت الباب. فمن سارع إلى عمل سنة له أجره وأجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. مثلا الناس يعرفون فريضة الحج يحجون، لكن العمرة في رمضان مثلا ما هي معروفة عندهم في بلد ما مثلا، فتوكلت على الله وعزمت على أن تعتمر في رمضان، فقلدك الآخرون في عمرتك هذه، أنت سننت سنة حسنة ولم تبتدع لأنك متبع، وإنما أحييت شيئا مندرس. بعض الناس مثلا يدخل المسجد ويجلس، أنت دخلت المسجد فصليت ركعتين تحية المسجد، فنظر إليك الآخرون فقلدوك في هذا، لك أجر عملك وأجر أعمالهم من غير أن ينقص من أعمالهم شيء، لأنهم اتبعوك وقلدوك في هذا، فأنت الذي سننت هذه السنة الحسنة. عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه، وهي بدعة يعني أوجدها رضي الله عنه بعدما تركت، وكان المشرع لها هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعمة البدعة هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه في رمضان ليلة فتعالم الناس وكثروا، الليلة الثانية صاروا أكثر، الليلة الثالثة صاروا أكثر، الليلة الثالثة أو الرابعة ما خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يراهم، وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام، والناس في المسجد ينتظرونه، منهم المصلي ومنهم التالي ينتظرون الرسول، ما خرج عليهم. قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم الفجر أما إنه لم يخف علي مقامكم، يعني انتظاركم إياي البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، ما خرج عليه الصلاة والسلام. استمر الناس يصلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر، كل يصلي لنفسه، والاثنان والثلاثة يصليان جميع، وهكذا دخل عمر رضي الله عنه المسجد والناس يصلون أوزاعا، أربعة خمسة ثلاثة اثنين، يصلون وحدهم، لا كل مجموعة صغيرة لهم إمام. فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على أبي رضي الله عنهم، فدخل المسجد وهم صف صفوف يصلون بصلاة إمام واحد. أعجب رضي الله عنه بهذا وقال نعمة البدعة هذه، وهي بدعة يعني أنها أوجدت بعدما كانت متروكة، وإلا فالرسول هو الذي صلى بأصحابه أولا، ليست بدعة شرعية وإنما بدعة، وكان المشرع لها من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى لو كان المشرع لها والموجود لها عمر رضي الله عنه، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وعمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فليحذر المسلم وساوس الشيطان وتلاعبه بالعبد يخرجه من الدين ويقول هذه سنة حسنة. السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وما عداها فيعتبر بدعة. يقول السائل: ما حكم من يصلي معنا وبعد ذلك يعيد الصلاة؟ هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، يوسوس له ويقول أعد صلاتك ليفسد له صلاته الأولى والأخيرة، ليخرجه صفر اليدين والعياذ بالله. لأن الشيطان اللعين يتضايق من العبد المستقيم على الطاعة، هو ألد أعدائه ويضايقه فيتسلط عليه ويسلط عليه جنوده، يحاول أن يخرجه من الأمام أو من الخلف. إن كان يحس منه النشاط والقوة حاول أن يدفعه ليخرجه من باب الغلو والزيادة، وإن حس منه الفتور والضعف ولو شيء يسير حاول أن يخرجه من باب التقصير فيجعله مقصر. وهو اللعين هو رأس الشياطين وهو أبوهم، وسلطه الله جل وعلا على بعض عباده، وحمى منه من اختار الله جل وعلا لعبادته والاستقامة على شرعه. فليحاول المسلم الهرب من الشيطان والنجاة منه، ويسأل الله جل وعلا، يستعين بالتضرع إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا أمرنا بذلك في كتابه العزيز، بل في أفضل سورة، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، وهي فاتحة الكتاب. أمرنا الله جل وعلا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا ووفقنا وثبتنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، عندهم علم فلم يعملوا به فغضب الله عليهم ولعنهم ومقتهم، ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. فمن عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله، ومن يتعبد الله على الجهل والضلال والبدعة ففيه شبه من النصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. فاليهود عليهم لعنة الله يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما عندهم في ذلك شك. لكن الحسد والبغي أنكروا فلم يعملوا بعلمهم. فغضب الله جل وعلا عليهم ولعنهم. فليحذر المسلم أن يكون من جند الشيطان ومن أولياء الشيطان وممن يتسلط عليه الشيطان فيصرفه عن الصراط المستقيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة في الاختلاف والتفرق. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه الناجية، الفرقة الناجية، ومن عداها مسلمون لكنهم عندهم مخالفات، ما يقال كفار وإنما مسلمون عندهم مخالفات على خطر. فليحذر المسلم أن يتلاعب به الشيطان، الشيطان يتسلط على الإنسان يحاول أن يفسد عليه عبادته. يقول السائل: هل يجوز للمحرم تغطية رأسه خوفا من البرد؟ هل يجوز للمسلم للمحرم تغطية رأسه؟ أقول: لا يغطي رأسه إلا إذا خاف من البرد فيغطي رأسه ويفتي، وفدية تغطية الرأس إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار. وأما إذا نام غير مغطي لرأسه ثم استيقظ ووجد نفسه متلفلف في الغطاء وأنه قد غطى رأسه بالغطاء لا شعوريا حال النوم، فليس عليه شيء في هذا، يعني إذا نام وأخرج رأسه من الغطاء ثم لما انتبه في الليل وإذا رأسه مغطى ما يلزمه في هذه الحال فدية، لأنه ما تعمد تغطية الرأس. يقول: وما مقدار الفدية بالريال السعودي؟ الفدية كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرج صدقة بالريال، وإنما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. الإطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني 9 كيلو كافية، أو ذبح شاة بالخيار ليس الترتيب. وهذا الإطعام والذبح يكون في مكة طعمة لفقراء الحرم، ما يأكل منه صاحبه ولا يعطى منه لغني، وإنما يكون للفقراء. والمراد بفقراء الحرم كل من وجدته في مكة وهو فقير، ولو أنه ما نزل في مكة إلا قبل ربع ساعة فيعتبر من فقراء الحرم. لا تظن أن فقراء الحرم ناس مخصوصون مولودون في الحرم أو ساكنون مستقرون في مكة، رفقتك رفيقك الذي جاء معك إذا كان فقير فيعتبر من فقراء الحرم. وأما الصيام إذا اخترت الصيام فالصيام في أي مكان، تصوم في مكة أو خارج مكة، لأن الصيام ما يتعدى نفعه، صيام في أي مكان شئت. وهل يصح تسليمها للجمعيات الخيرية المعتمدة في مكة؟ نعم يصح، ما دام أنها جمعية خيرية معروفة فأعطهم، سواء أعطيتهم الطعام مثلا أو الشاة مذبوحة أو حية ليذبحوها، أو أعطيتهم الدراهم ينوبوا عنك، ما يتصدقوا بالدراهم، وإنما تعطيهم تقول: اشتروا بهذه طعام وأطعموه فقراء الحرم. يقول: هل يجوز أن يكون الحج في عام واحد عن نفرين؟ لا، الحج يكون عن نفر واحد، عن شخص واحد، رجل او امرأة، يعني تحج عن امك او تحج عن ابيك، لكن ما تحج عن امك وابيك في سنة واحدة بحجة واحدة. اما ان تكلف مثلا من يحج عن امك وتحج انت عن ابيك، او تكلف من يحج عن امك وتكلف من يحج عن ابيك وتحج انت عن نفسك، فلا بأس بهذا. يقول رجع من ادائه لفريضة الحج الى بلده، فقام بذبح خروف واطعمه اهله واصحابه في منزله، ولم يقصد بنيته الا فرحه باداء هذه الفريضة، فما حكم هذا؟ هل يعتبر هذا بدعة؟ لا، هذا ليس ببدعة، هذا من الشكر لله جل وعلا، لأن الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة، وإطعام الطعام عبادة لله جل وعلا. فإذا جمعهما المسلم شكرا لله، ذبح وأطعم أهله وجيرانه وإخوانه، وسروا بمقدمه وسر هو بأداء الفريضة، فهذا من باب شكر الله جل وعلا وإظهار النعمة والفرح بنعمة الله جل وعلا، فلا يعتبر هذا بدعة. يقول: ما هي شروط العمرة؟ العمرة شروطها القدرة مثل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا كان يسأل عن أركان العمرة، فأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول في النسك، والطواف بالبيت، والسعي. وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير. والمستحب التقصير إذا كان قرب الحج ليوفر رأسه للحلق في الحج، وإذا كان في وقت بعيد عن الحج فالأفضل الحلق في الحج والعمرة. يقول: هل يجوز بعد طواف الإفاضة الذهاب إلى جدة والعودة إلى مكة من أجل طواف الوداع؟ لا يا أخي، إذا أكملت نسكك وخرجت وقلت في نفسك أرجع بعد يومين أو خمسة أو أسبوع وأطوف طواف الوداع، استقر في ذمتك الهدي، يجب عليك هدي جبران لأنك تركت واجب، فلا يجوز أن تخرج وأنت لم تكمل نسكك إلا لضرورة، تخرج في نفس اليوم وتعود قبل إتمام النسك وقبل الرمي مثلا. أما إذا خرجت منتهي خالص وتركت طواف الوداع فيكون عليك هدي لتركك الواجب. يقول: بعض الناس من رجال أو نساء يكثرون البكاء إذا أتتهم مصيبة من المصائب الدنيوية، والبكاء لا بأس به، لكن لا يجوز للمسلم أن يتسخط ولا أن يعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره، وعلى المسلم أن يتذرع بالصبر. وأما البكاء ودمع العين بدون إسراف وبدون شدة فلا يؤثر على المرء في عبادته إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، والبكاء ما يعذب الله جل وعلا به، وإنما يعذب الله باللسان. اللسان إذا نطق بكلام فاحش أو تسخط أو اعتراض على قضاء الله وقدره خسر المرء. يقول السائل: هل يجوز للمحرم الغطاء بالبطانية وتغطية رأسه؟ لا يجوز له أن يتعمد تغطية الرأس، فإن اضطر لهذا فغطاه فدا، وإن غطاه بدون اختياره كما تقدم وبدون شعوره حال النوم فلا بأس عليه. يقول: من حكم من يحذر من استماع بعض دروس لبعض العلماء؟ وأقول: إذا كان من يحذرك منهم مبتدعة خارجون عن الصراط المستقيم فهذا ناصح لك، وأما إن كان من يحذرك منهم أهل سنة وأهل جماعة فهو غاش لك. فأبو لهب عليه لعنة الله كان يقف في مداخل مكة يحذر القادمين، يقول انتبه اصحى لا تستمع لمحمد ساحر شاعر كاهن، محمد ابن أخيه وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو الناصح الأمين، وهو الذي يعاد عندهم الصادق الأمين في الجاهلية. فلما جاء بما جاء له من عند الله تصدى له كفار قريش بأنواع من الأذى حتى يحذر الناس منهم. أتى شخص من شخصيات العرب المرموقة فوقفوا له في الطريق، قالوا إن اتبعه هذا تبعه الناس كلهم، فما زالوا به ينصحونه، يقول لا تستمع لمحمد، هو ساحر، هو كاهن، هو يأتيك من حيث لا تشعر، هو كذا هو كذا. يقول حتى هممت أن أجعل في أذني القطن خشية أن أسمع منه وأنا مار، ولا ما يمكن أقرب حوله، لكني قلت في نفسي أنا عاقل وأعرف وأدرك، أسمع من الرجل إن كان كلامه حق قبلته، وإن كان كلام باطل عرفت ورددته، أنا لست مغفل. فتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه فأعجبه وسر به وقرب منه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعاملهم الله جل وعلا بنقيض قصدهم، هم يحذرونه منه، فصار هذا حافز لهذا الرجل أن يقرب من النبي ليسمع وش الكلام اللي يأتي به محمد، فرأى كلاما عجيبا وكلاما عظيما ورأى رجلا فاضلا. ففي الحال أعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فأئمة الضلال والدعاة إلى الباطل يحذرون من الاستماع إلى أهل السنة والجماعة خشية أن يقبل منهم المرء فلا يكون لهم نفوذ عليه ولا تسلط عليه ويخسرونه، فهم يريدونه يكون من جندهم ومن أعوانهم وممن يستفيدون منه دنيا، أو هم يخدمون الشيطان بهذا ليصرفوا الناس عن دين الله والعياذ بالله. يقول السائل هل طواف الإفاضة له موعد محدد؟ هل طواف الإفاضة له وقت محدد؟ طواف الإفاضة وقته من بعد منتصف الليل ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل هذا، هذا وقته أوله، ولا حد لنهايته والحمد لله، لكن الأفضل أن يطوفه يوم العيد، أفضل وقت له يوم العيد. فإن أخره أيام التشريق فلا بأس به، فإن أخره إلى نهاية الشهر من حجة فلا بأس به، أو أخره بعد من حجة فلا بأس عليه. يقول السائل جئت متمتعا بالعمرة إلى الحج فوصلت مكة في هذا اليوم، فهل يلزمني الإتيان بعمرة قبل ذهابي إلى منى؟ نعم يا أخي، ما دمت متمتع فالمتمتع يؤدي العمرة، فأنت دخلت مكة متمتع بالعمرة إلى الحج طف طواف العمرة واسعى سعي العمرة وقصر من رأسك للتحلل من العمرة وتبقى حلال، ثم غدا إن شاء الله ولا بأس أن تتقدم أو تتأخر تحرم بالحج وتكون متمتع، وأنت متمتع الآن ما دام نيتك التمتع، يعني أنك يسر الله لك الجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة واستمتعت بينهما فيما أحل الله لك. فإذا طفت الآن وسعيت وقصرت من رأسك حل لك كل شيء، حتى زوجتك إن كانت معك تحل لك، ثم تحرم بعد هذا بالحج إن شاء الله. وإذا أحرمت بالحج توقف عن محظورات الإحرام. يقول السائل: هل الوقوف بعرفة يقتضي أن يكون الحاج واقفا أغلب وقته وهو يدعو الله عز وجل؟ ليس بلازم الوقوف، لكن يستحب أحيانا أن يدعو واقف وأن يدعو جالس، ولو دعا وهو مستلقي فلا بأس عليه، يدعو الله جل وعلا على كل أحواله. يقول السائل: ما الحكم في من تعدى الميقات بدون أن يحرم وهو يعرف أنه لا بد أن يحرم من الميقات ولا يستطيع أن يرجع إلى الميقات؟ إذا كان لا يستطيع الرجوع إلى الميقات، فإن كان يريد الإحرام بالتمتع فيخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل من عمرته، ثم يحرم بعد ذلك بالحج إن شاء الله ويخرج إلى منى، ويكون عليه في هذه الحال هديان: هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، وهذا للفقراء لا يأكل منه ولا يتصدق ولا يطعم، ولا يطعم غنيا، لا يهدي منه هدية لغني، وإنما يكون للفقراء. وعليه هدي التمتع يأكل منه ويهدي ويتصدق، فالمتمتع عليه هدي التمتع وحكمه حكم الأضحية. فإن كان حصل منه مخالفة فعليه هدي جبران آخر. وإن أراد الإحرام بالحج فقط فيحرم من مكة بالحج ولا يكون عليه هدي تمتع، وإنما يكون عليه هدي جبران فقط لكونه تجاوز الميقات بدون إحرام. يقول السائل: أمي معي في الحج، وفي ليلة العيد بعد منتصف الليل نريد أن نذهب إلى الحرم لطواف الإفاضة والسعي، ومن ثم بعد إشراق الشمس أرمي جمرة العقبة عني وعن والدتي، فهل عملي هذا صحيح؟ لا بأس عليك، يجوز لك هذا. الأفضل بعد عرفة التوجه إلى مزدلفة، وهذا واجب، ثم بعد المبيت بمزدلفة الأفضل أن يتوجه إلى منى. فإن توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى وقصر من رأسه حل التحلل الأول، ثم يخرج إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويكون حل التحلل الكامل. والأفضل أن يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة ثم يحلق أو يقصر ثم يتوجه إلى مكة ويطوف ويسعى. فإن بدأ بمكة قبل منى فلا بأس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. وأفعال يوم العيد السنة في ترتيبها، والذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر لعظم ما فيه من الأفعال، في أفعال عظيمة يوم العيد، وهي على حسب الترتيب الأفضلية: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح لمن عليه ذبح، ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي، هذه الخمسة. فإن قدم واحدا على واحد فلا بأس كلها، قدم الطواف على الرمي لا حرج عليه، قدم الحلق على الذبح لا حرج عليه، قدم السعي على الطواف يوم العيد لا حرج عليه، وهكذا. يقول السائل: أقوم بتكوين فصل لتحفيظ القرآن الكريم 40 طفلا وأدفع للمحفظ أجرة شهرية، فما جزاء هذا عند الله؟ هذا جزاؤه عظيم عند الله جل وعلا، إذا أخلص المرء النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا يعتبر عمل من عامله من خير الأمة إذا أخلص العمل لله. وعلى المسلم أن يحرص في إخلاص العمل لله، لأن المرء قد يعمل العمل رجاء المدح والثناء في الدنيا فيخسر ثواب الآخرة، وقد يعمل العمل اليسير السهل بإخلاص لله جل وعلا ينال عليه الثواب الجزيل. فقد قال بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى أيكم أحسن عملا، فقال أخلصه وأصوبه، يعني إذا كان خالص صواب، إذا كان العمل خالص يعني لوجه الله صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل هو الذي يفيد صاحبه، إذا كان خالصا ولم يكن صوابا كان بدعة ولا يجوز، وإذا كان صوابا على وفق السنة لكن رياء وسمعة فلا فائدة فيه، فلا بد أن يكون خالص لوجه الله وأن يكون موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل نويت حجا مفردا على أنني أريد شراء الهدي، هل هذا موافق للسنة؟ نعم، إذا حججت حجا مفردا بالحج وأهديت الهدي يكون تطوع ليس بواجب، الهدي كل وقت يصلح، إذا أهديت جئت بعمرة أو بحج وأهديت تطوعا أو زدت في الهدي تطوعا فهذا قربة لله جل وعلا والنبي